نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن قدرنا بينكم الموت ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصاما لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن الله اللهم صل على النبي. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد يا رب. أفرأيتم النار التي أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. رب النبي حتى الله يتعلم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين ولكن لا تبصرون.